تفسير الآية 25 من سورة الزمر، يقول تعالى: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي كما كذب وعاند واستكبر أمثال هؤلاء الحاليين، فقد كذب كثيرون قبلهم منذ أبيهم آدم، وكانت النتيجة السيئة أن أصابهم العذاب الدنيوي قبل الأخروي من الجهة التي لا تخطر لهم على بال أنه سيأتيهم منها، وفي التوقيت الذي لا يتوقعونه، لكي يكون تأثيره عليهم أشد وأفضى، لكي يكون تأثيره عليهم أشد وأفضى. وفي هذا تحذير وتهديد شديد لكل الذين يتشبهون بهم حاليا ومستقبلا إلى يوم القيامة، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحلول العذاب، والذي هو في دنياهم قد يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى الإهلاك بريح أو فيضان أو زلزال أو غيره، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة. ثم في أخراهم سينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة.